هناك نوعان من الشرود أو السرحان، شرود النظر والفكر طبعا، وشرود الفكر فقط. أنت أحيانا قد تقرأ كما ذكرنا، العين تعمل والقلب لا يعمل، هذا إيش؟ شرود فكر، شرود القلب. نظر موجود لكن قلب ما فيه، ما هي المتابعة. وأحيانا تجد نفسك أحيانا وأنت تقرأ قد نظرت في شيء وجلست تبحلق فيه فترة من الزمن، أو وضعت يدك على على على فكك وجلست تسرحت في موضوع، أو ترى نظرك في جهة والكتاب في جهة وأنت رحت في وادي آخر أثناء القراءة. هذا الشيء طبيعي بالنسبة للشخص الذي يريد أن يتعود على القراءة في البداية. والناس كل واحد فيهم تقريبا لابد أن يشرد، لكن المشكلة، لكن القضية أنهم يختلفون في الشرود، فمنهم من يطول شروده ومنهم من يقصر، منهم من تخطر له خاطرة أو خاطرتين، ومنهم من تخطر له عدة خواطر. هذه المسألة أكبر حل لها هو المجاهدة، مجاهدة النفس عند قدوم الخواطر الطارئة. وعندما يقفز النظر بين السطور وينهي الصفحة والصفحتين، وإذا توقفت فجأة وجدت نفسك لم تستوعب شيئا، لا بد أن تراجع طريقتك في القراءة. التجاوب مع القراءة من أكبر الأسباب التي تؤدي للتركيز. ولذلك مثلا إذا نظرت إلى قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن وجدت فيها أمرا عجيبا، فمثلا ماذا تفهم إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية عذاب استعاذ، إذا مر بآية نعيم سأل الله، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى، إذا مر بآية فيها سجدة سجد، ما معنى هذا؟ إيش؟ التفاعل مع القراءة، التفكر في الأشياء التي تقرأ. بعض الناس إذا نظرت إليه وهو يقرأ، أحيانا إذا نظرت إلى قسمات وجهه أحيانا تجده يعبس، أحيانا تجده ينبس، أحيانا تجده يبتسم، وأحيانا تجده مستغرب، وأحيانا تجده مندهش، وأحيانا فجأة تكون أنت جالس في حجرة واحد يقرأ في سكون، فجأة سمعه يقهقه، ماذا حصل؟ طبعا قرأ شيء مضحك. هذه العلامات على الوجه أثناء القراءة تدل على أن الشخص يعني إيش؟ متابع، متابع لما يقرأ. التركيز لا يأتي من أول وهلة ولا يأتي بسهولة جدا، لا بد له من مران مستمر وصبر وعدم استجابة للمؤثرات الخارجية. وإذا استطاع القارئ بالمجاهدة أن يرد عقله مرة بعد أخرى إلى الموضوع، فإن الخواطر الطارئة لا تلبث أن تعود من حيث أتت، وبتكرار ذلك يصبح تركيز الذهن من الأمور المألوفة. قضية صبر ومجاهدة. العين أيها الإخوة ترى رسم الحروف فقط، لكن العين لا تفهمك، لا تفهمك معنى الكلام، العين فقط رسم الحروف، لكن القلب هو الذي يفهمك ما هو المعنى، وعن طريق التدبر تلتز بالقراءة. هناك أمر وهو، هل إذا أشغلت حواس أكثر تستفيد أكثر من القراءة؟ بمعنى إذا لاحظنا القراء الآن نجد أنهم يختلفون، فمنهم قارئ سماعي لا يقرأ إلا برفع الصوت، في ناس لا يعرف يقرأ أبدا ولا يفهم ولا يستوعب إلا إذا إيش رفع صوته، ولذلك يصير مزعج بالنسبة لواحد آخر. هناك قارئ آلي يحرك شفتيه لكن بدون صوت، وهو يقرأ بشفتيه. وهناك قارئ بصري لا يقول شيئا ولا يسمع شيئا، لكن فقط ينظر ويفكر، لا تجد، لا تسمع صوت ولا ترى حركة، وإنما فقط يتابع ببصري وقلبي. بعض الناس، بعض المفكرين يقولون إن الأخير هو أجود الأنواع، لأنه يركز تركيزا شديدا جدا، بحيث أنه لا يحتاج إلى أشياء أخرى تنبه وتجعله بأنه يعيش داخل الجو، داخل الموضوع. ولكن الناس يتفاوتون، و ممكن واحد ما يستوعب إلا بالضغط على الصوت، ممكن واحد لا يستوعب إلا بتحريك الشفتين، وممكن واحد لا يركز إلا فقط بالنظر مع استعمال الفكر والقلب. فالناس يتفاوتون، كل واحد يرتاح بطريقة معينة. وكذلك الأشياء نفسها المقروءة تختلف. فمثلا ذكر بعض أهل العلم قال ينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإن ما سمعته الأذن رسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه منه لما يقرأه. وإذا كان المدروس مما يفسح طريق الفصاحة يكون رفع الصوت به مهما، مثل قراءة الشعر، قراءة الأشياء التي تحسن الأسلوب، التي تحسن النطق، التي تجلب الفصاحة، هذه رفع الصوت بها مهم مثلا. ويقول أحد أهل العلم وحكي لي عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألت عن سبب فصاحتي مع لكنة أهل جلدته، فقال كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتاب الجاحظ. طبعا الجاحظ هو من المعتزلة، هو ضال في العقيدة، لكن له كتب جيدة في الأسلوب والفصاحة، البيان والتبيين، وله كتب جيدة في هذا. فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. لذلك رفع الصوت، أن يسمع القارئ نفسه القرآن، من الأمور التي تجعل فصيح جدا. وانظروا أيها الإخوة، من الأمور يعني السيئة، لكن هذا ما حصل، واحد مطرب مغني ينصح الشباب الذين يريدون الإقبال على الغناء، يقول لهم وصية، أنصحكم بدراسة التجويد، لأنه يساعدكم على أداء الغناء بكفاءة عالية. طبعا ترى التجويد فيه علم مخارج الحروف، تفخيم والترقيق يعني أشياء كثيرة، لكن شوف السفيه يريد أن يستغل أي شيء في أي شيء. من الأمور المهمة التي تساعد على التركيز استخدام القلم أثناء القراءة، وهذه وصية مهمة نافعة إن شاء الله لك أيها الأخ المسلم، استخدم القلم أثناء القراءة. إن كثرة التعليقات التي تكون موجودة على كتابك دالة على تركيزك وتفاعلك مع القراءة، واستعمال القلم عند القراءة لشد الانتباه والتعبير عن الموقف المقروء أو الاستيعاب، ده يدل على الاستيعاب أصلا. إذا قرأت ورأيت أنك ملأت الصفحة بالكتابة فاعلم بأنك ناجح في الاستيعاب وربط الجمل والأفكار. الكتابة على الهوامش، هامش الكتاب سواء كان الأعلى أو الجانبي أو الأسفل، ينبغي أن تكون التعليقات كأنها حوار بينك وبين الكاتب، وليس المقصود ما يفعله بعض القراء، بعض الناس الذين يقرؤون من خرابيش، تفتح الكتاب تجد سيارة، طيارة، مثلث، دوائر، مكعبات، وأشكال، ورسوم سريالية ونحو ذلك. لا، المقصود باستخدام القلم مثلا وضع خط تحت النقاط الأساسية والأفكار الهامة، وضع خطوط رأسية في الهامش للإشارة إلى أهمية الفكرة. في واحد من الشباب كان في المذاكرة، مذاكرة في أيام الجامعة، الكتاب ضخم فيه ما هب ودب، فكان مثلا يستخدم الألوان، اللون الأصفر هذا الأشياء المهمة جدا، قانون يجب حفظه، الشيء مثلا الأزرق أقل أهمية، الشيء الأحمر أقل شيء، أو يخليه بياض الباقي، أو يرقم مثلا 1 يعني هذا مهم جدا، 2 يعني وسط، 3 يعني ممكن أن يؤجل في المذاكرة إلى آخر شيء، إذا زاد وقت قرأه، إذا ما زاد وقت ما قرأه. ترى هذه أشياء مهمة نافعة جدا في التحصيل. وكذلك وضع الأرقام للإشارة مثلا إلى أهم 10 نقاط، ترقيم الأشياء، أحيانا بعض الكتب ما تحصل فيه شيء مرقم، إذا رقمته أنت تحس بنوع من التركيز أكثر. الإشارة إلى أرقام الصفحات التي ذكرت فيها نقاط لها علاقة بهذه النقطة، هذا يدل على أنك مستوعب. ولذلك مثلا يقول انظر صفحة كذا، تقدم الكلام عن هذه الموضوع عن هذا الموضوع في صفحة كذا، معناه أنك متابع وأنك تربط بين هذه الفكرة والفكرة التي سبقت. وكتابة أسئلة، أحيانا واحد يكتب سؤال على أساس أنه يقول سأسأل عنه العالم، أنا ما فهمت هذا سأسأل عنه كذا، أو يذكر نقطة فيكتب هو سؤال هل يدخل فيها كذا، أو تبسيط الفكرة في الهامش. أنت إذا نظرت إلى مثلا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، ماذا تلاحظ في هذا الكتاب؟ ها؟ في عناوين جانبية كثيرة جدا، كل مقطع عنوان جانبي، كل مقطع عنوان جانبي، لأن الأولين كانت كتبهم فصل ويسرد لك 20 صفحة، فصل 50 صفحة، يعني ذهن سيال ما شاء الله حفظه. الناس الآن يعني بدأوا يكتبون بهذا التفصيل وهذا يعني التنقيط وهذا الترقيم الموجود. فأنت إذا قرأت في كتب الأقدمين استخدم هذه الوسائل، العناوين الجانبية مثلا اكتب موضوع، ستلاحظ أول شيء مثلا التعريف اللغوي، ثانيا التعريف الشرعي، اكتب التعريف الشرعي، ثالثا الأدلة، رابعا أقوال العلماء، خامسا القول الراجح. حاول أن تكتب في الهامش العنوان الذي يدلك ماذا يوجد في هذه الفقرة. إذا كنت لا تحب أن تكتب في كتابك أو لم يكن الكتاب كتابا لك استعرته مثلا، خذ ورقة خارجية ودون فيها الملخص. وإذا كنت لا تحب الكتابة في كتابك حتى كتابك أنت، خذ ورقة ودون فيها الأشياء تكون مناسبة لمقاس الكتاب، ثم ألصقها في الغلاف من الأخير أو من الأول. وبعض الناس يقول يا أخي الكتاب هذا يضيع الوقت، أنا كل شيء أكتب وهذا معناها أنا أجلس الكتاب يعني أقعد لي أسبوع. نقول أجلس أسبوع واستفيد أحسن من تخلصه في ساعتين وما تستفيد. حاول أن تجعل كتابك ثريا. كيف؟ بعض الناس يثرون كتبهم، يصير الكتاب الآن يسوى عنده أضعاف أضعاف قيمته في المكتبة، ولا ليس عنده استعداد أن يعطيه لأحد يخشى عليه، لأن الكتاب صار ثمينا. كيف صار ذلك؟ مثلا إذا مر على قول ذكره الكاتب، قال مثلا للعلماء أقوال أخرى، ونقل من كتب أخرى الأقوال في الهامش، مثلا حديث مر عليه راح إلى كتب التصحيح والتضعيف وخرج الحديث، صحة الحديث صحيح، انظر صحيح الجامع رقم كذا، تلخيص الحبير رقم كذا، وهكذا ينقل درجة الحديث. أو يكتب نقدا لفكرة خاطئة، يقول وهم الكاتب هنا والصحيح كذا لأن فلان يقول للعلماء ونحو ذلك، أو يصوب الخطأ المطبعي، يصوب الخطأ المطبعي فيضع بالقلم الرصاص ويكتب فوق الصح كذا. ولا تستعجل، لأن الواحد أحيانا يظن ما ليس بخطأ خطأ فيصحح، وتصحيح الخطأ اللي موجود في الكتاب هو الصحيح. مثلا واحد قرأ تذهيب التذهيب، تذهيب التهذيب، وفي تذهيب التهذيب قال كذا، اسم كتاب، قال تذهيب التهذيب، ما عمري سمعت تذهيب التهذيب، اللي معروف تهذيب التهذيب، شخط على تذهيب وحط فوق تهذيب، مع انه في كتاب ثاني اسمه تذهيب التهذيب، لكن ما يدري انه في كتاب ثاني. مثلا قال الباوردي، يقول ايش الباوردي؟ البارودي، هذا العائله معروفه، شطب على الباوردي حط البارودي، مع انه في واحد مؤلف عالم الباوردي معروف، وهكذا. فلا تستعجل في التصحيح، وليكن بقلم رفيع خط دقيق يوضع فوق، حتى لا بعض الناس يمسك يحك بحيث انه يخرق الورق. ومن المفيد عند انتهائك من قراءه الكتاب ان تكتب مذكرة على جلدة الكتاب عبارة عن تقويم عام أو اختصار الكتاب يحوي ما تضمنه من أفكار والملاحظات عليه، سواء ما يتعلق بالشكل أو المضمون أو الأسلوب. المربي والداعي الذي يعلم الناس يهمه جدا هذا الكلام، لأنه يعرف من خلال هذا التقويم من يصلح أن يهدى إليه هذا الكتاب ومن يصلح أن يقرأه. وإذا أردت أن تلخص كتابا فلا بد أن تعرف فن التلخيص، والتلخيص له فن، لا بد من الاستيعاب والفهم أولا، ثم تقدر حجم التلخيص ثانيا، ثم تتحرر من عبارات الكاتب الأصلي إلا إذا كانت مهمة جدا، وتصيغها بكلماتك أنت وعباراتك، وهذه قدرات عند البشر تلخيص. لذلك بعض الطلاب عندما يقول المدرس لخص لي الكتاب الفلاني، ماذا يفعلين؟ من هنا سطرين، من هنا سطرين، من هنا سطرين، يقول ينقل نقل، ثم يخرج بعدين في النهاية كلام ليس بينه ترابط على الإطلاق، لأنه هذاك استعمل عبارات، المؤلف استعمل عباراته هو، فصاغه صياغة كاملة تامة مترابطة. وكذلك من الأمور التي تساعد على التركيز أثناء القراءة تلمس الأوضاع المريحة عند القراءة، ولا بد أن يكون أو يحاول الإنسان، يحاول طبعا ولا دائما يحصل له، أن يكون مرتاحا. لا شك أن القراءة التي بعد النوم الراحة أفضل من القراءة في حالة النعاس. إذا الإنسان يحتاج نظارة يقيس له نظارة. القراءة في ضوء النهار أفضل من القراءة في الضوء الاصطناعي، وكذلك القراءة في النور الكافي غير لما يكون النور خافت جدا يتعب البصر. مثلا يكون وضع الضوء بحيث لا يلقي ظلا على الكتاب أو انعكاسا على صفحاته فترتد العين فتؤذيك. ويستحسن أن يمسك الكتاب بحيث أن الضوء يقع عليه بشكل متساوٍ. والنصيحة العامة في طريقة مسك الكتاب التي ذكرها بعض أهل الخبرة في هذا المجال أن يكون الظهر مستقيما، لا منحني ولا وراجع للخلف، والكتاب في مستوى وسط الجسم مرفوع بزاوية من 45 درجة تقريبا، بحيث تكون والرأس مائل إلى الأمام قليلا، بحيث تكون المسافة بينك وبين الكتاب 30 سنتيمتر تقريبا. طبعا هذا وضع ذكروا أهل الخبرة أنه وضع مثالي، لكن لا يعني أنك لا بد تقرأ في هذا الوضع، وإذا ما استطعت يعني لا تقرأ، لا. علماؤنا كانوا يقرؤون في ضوء القمر رحمهم الله، وكانوا يقرؤون على ضوء السراج والشمعة، ويقرؤون وهم في حالة الجلوس، ويقرؤون في القيام، ويقرؤون وهم يمشون، ويقرؤون وهم مضطجعون. ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يلتزم الوضع المريح حتى يستطيع أن يستمر فترة أطول، لأن بعض الناس يجلس بكيفية خطأ ثم تؤلمه رجله فيترك القراءة، أو تؤلمه رقبته فيترك القراءة، أو تؤلمه عيناه فيترك القراءة. السبب أن طريقته في القراءة غير صحيحة. انظر إلى تصميم المكتبات العامة، تجد أن مكان الجلوس في حواجز من اليمين واليسار والأمام. معناها إيش؟ معناها أن الشخص عندما يقرأ ينبغي أن يكون في مكان هادئ بعيد عن الضجيج والأصوات، وبعيد عن المناظر، يعني الصور البراقة، الألوان الزاهية، المناظر المتحركة، الروائح الفائحة كروائح الطبخ. كذلك عدم تلبية المقاطعات والشواغل أثناء القراءة، مثل إجابة جميع الهواتف الهامة وغير الهامة، واستقبال كل طارق على الباب وكل نداء إلا ما كان مهما مثل نداء الوالدين فلا بد من إجابته. طبعا الكفرة يقولون الموسيقى الهادئة تساعد على القراءة، هم يقولون أنها تساعد على حلب البقر الهولندي، لكن إما أنها تساعد على القراءة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالمناسبة نحن نقول أيضا يعني ليس ما هو المقصود أنك تستبدل فتحط القرآن وتقرأ، هذه قضية رفيعة حرج، تله أن يصير فقط اللحن وأنت إيش تقرأ بشيء ولا تنصت القرآن. أما بالنسبة لأسباب الخطأ في الفهم أثناء القراءة فهي من الأشياء المهمة جدا، ولعلنا نجزها لكم فيما تبقى من الوقت. لماذا نقرأ ونخطئ في الفهم؟ لماذا نقول قال يا أخي في الكتاب، قال هذا في الكتاب، ثم نراجع الكتاب نجد شيئا آخر؟ لماذا يحصل؟ أحيانا عدم فهم المراد من العبارة. مثلا واحد قرأ حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، فلا يسقي بمائه زرع غيره، كان عنده بستان، عند جاره بستان، يمر الماء من بستانه إلى بستان جاره، هو الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، قطع الماء عن الجار، قطع اشتكى، وين هذا؟ قال حديث، شوف حديث، تراجع أفهم، قال يا أخي لا يسقي بماء زرع غيره، يعني لا تدخل بامرأة فيها حمل من زوج سابق وتدخل أنت ولما يتبين الحمل وتضع حملها، لا بد أن يستبرئ الرحم أول، الرحم، براءة الرحم، لا تدخل، لا تدخل معك على زرع غيرك. وين مقصود الصحيح وفين الذي فهمه الرجل؟ أحيانا يكون الكلمة لها أكثر من معنى، أو لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فيقرأ الإنسان في كتب الفقه مثلا والعقل على كذا، والعقل هو إيش يعرف معنى العقل؟ العقل هذا، لكن في الفقه العقل هو من العاقلة والدية أثناء القتل، يعني هذا شيء آخر تماما غير العقل الذي هو يفهمه. أو مثلا الإسلام، كلمة الإسلام إيش يفهم الدين؟ فتجد يجد بعض الكتب ولا يجوز الإسلام في كذا، ويجوز الإسلام في كذا، وإذا أسلم في 5 دنانير وكذا فيصح الإسلام. كيف هذا الكلام؟ طبعا المقصود بالإسلام اللي هو بيع السلم، بيع السلم نوع من أنواع البيوع. أحيانا يكون أفكار خاطئة سابقة، خلفية سابقة خاطئة تجعله يحمل الكلام المقروء على غير الوجه الصحيح بسبب الخلفية الغلط. مثلا أحيانا المفوض والأشعري يقرأ كلام ابن تيمية يقول أوه هذا يؤيد مذهبنا، لأن فكرته خطأ هو، فهو سيحمل كل كلام يقرأه على هذه الخلفية. بعض الناس من أسباب عدم الفهم أنهم لا يكملون القراءة للأخير، لا بد من إكمال المقروء، ليس فقط بعض الناس يقول إن اللبيب بالإشارة يفهم أول هناك خلاص الباقي واضح أخي، طيب أكمل العبارة، أكمل الفقرة، أكمل المقطع. أحيانا واحد يقرأ أول الآية يقول يقصد الآية الفلانية يترك، مع أنه يطلع يقصد آية أخرى فيه ما تشابه في البداية. وكثيرا ما نراجع في معلومات ونؤكد أنها قرأنا أن قرأناها بشكل صحيح، ويقول الإنسان لك يا أخي أنت متأكد؟ أنا متأكد أني قرأتها في الكتاب الفلاني، نراجع وتبين خلاف المقصود. فلا بد إذن من التوثق والمقارنة، كل ما أشكل شيء نرجع للأصل، نرجع للأصل وهكذا. أحيانا تكون صياغة المؤلف قصيرة جدا أو مختصرة فتحتاج إلى تركيز القراءة، وهذا شأن علمائنا. وقد يكون الكلام طويلا متداخلا يحتاج إلى تحليل وحذف الأشياء الزائدة وترتيب العبارات من جديد لتفهم. أحيانا يقول العالم أولا ثانيا وبعدين يستطرد بعد 20 صفحة يقول ثالثا، فينبغي أن يكون القارئ متابع لا يفقد الخيط. وهذا الخطأ في الفهم يؤدي إلى مشاكل، منها نسبة الكلام إلى غير قائله، منها تعميم الخاص، يكون الكاتب يقصد شيء معين، العالم شيء معين يقصد في كل الحالات. أحيانا فهم شيء أنقص مما قصده المؤلف، وأحيانا يفهم خطأ أن هذا هو رأي المؤلف ولكن ليس كذلك. بعض الناس من المشاكل التي يقعون فيها يفتح الكتاب من منتصفه ويقرأ مثلا مجموع الفتاوى لابن تيمية، يقرأ من منتصف كلام كلام في العقيدة، يا أخي هذا غريب غير عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن خلاص ما دام ابن تيمية يقول ثم يقفل الكتاب، ثم بعد وينسب لابن تيمية في المجالس، وقال ابن تيمية، وبعد المراجعة يتبين أن ابن تيمية رحمه الله نقل هذا عن مبتدع من المبتدعة كلاما طويلا جدا، ثم بدأ يرد عليه. صاحبنا فتح من منتصف الكتاب قرأ كلام المبتدع كله، وقبل أن يكمل يرد على ابن تيمية حدث أنه أقفل الكتاب وقال ابن تيمية، وهذا يحدث كثيرا. ويظلم العلماء بنسبة كلام إليهم لم يقولوا. من الأشياء التي تدعو يعني تساعدك على فهم الكلام، إذا قرأت مثلا أدلة الأمور ثم أراد أن يذكر مثلا حكم، حاول أغلق الكتاب ثم حاول أن تستنبط ماذا سيقوله الكاتب أو المؤلف أو العالم، حاول تفكر في المقدمات وتستنبط النتيجة، ثم افتح وقارن ما فكرت فيه وما استنبطته بما كتبه العالم. هذا يساعد تمرين الذهن للفهم، وخصوصا في المسائل الفقهية. ومن الأمور التي تسبب سوء الفهم أثناء القراءة الدخول في الكتاب بدون قراءة المقدمة، ويقول الناس نريد الزبدة، مع أن الزبدة أحيانا جزء كبير من الزبدة موجود في المقدمة. مثال المصطلحات، أعطيكم مثال. واحد يفتح تقريب التهذيب، تقريب التهذيب ابن حجر، يقول فلان من التاسعة مات سنة 71، من الطبقة التاسعة مات سنة 71، ماذا سيفهم؟ مات سنة كم؟ ها؟ كم؟ أجيبوني. ها؟ 71 هجرية. مع أنه إذا رجع إلى مقدمة الكتاب سيجد ابن حجر يقول وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية، طبقة الأولى والثانية، طبعا هو عرف الطبقة الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. فلما يقول ابن حجر من التاسعة مات سنة 71، إيش معناه؟ ها؟ 271. لكن خلاص ما يكرر، هو داعي كل شيء يقول من التاسعة ما سنة 271، خلاص هو ذكر في البداية. فالذي لا يعرف مصطلح العالم لا يعرف ماذا يقصد الكلام. مثلا الرموز، خاء مثلا البخاري، ميم مسلم، تاء ترمذي، نون النسائي، هاء ابن ماجه. أحيانا الرموز هذه تختلف من مصنف إلى آخر، بعضها قاف متفق عليه وبعضها قاف ابن ماجه مثلا، أحيانا يختلف من كتاب إلى آخر لنفس المصنف. وعلى أقل الأحوال لو أن الإنسان يعني ما فاته مصطلحات ستفوته فوائد من عدم قراءة المقدمة وإن لم يقع في أخطاء. كمثل أنه لا يعرف ما معنى سكوت ابن حجر على حديث في كتاب تلخيص الحبير، إيش معنى؟ إذا أنت ما قرأت المقدمة وعرفت أن ابن حجر يقول إذا سكت عنه يعني ما قلت شيء بعده يعني أنه حسن، لا يمكن تعرف درجة الحديث. خلاص والله ذكر ابن حجر ما قال شيء. طيب وبعض الناس يقول إيش معنى أنا أنا أنا، كل شيء يقول أنا فلان أنا فلان، وما شاء الله الرواة يعرفون بأنفسهم. المقصود أنا يعني أنبأنا، سنة حدثنا، اختصارات. وأحيانا يحتاج القارئ أن يقرأ كتابا آخر ليعرف طريقة مؤلف أو كتاب، مثل صحيح البخاري. العلماء استقرأوا منهج البخاري وضعوا في كتب، بعض كتب الفقه له مصطلحات، مثلا مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبيدان الحنبلي، هذا إذا قال اتفقوا معناه مثل يقصد الأئمة الأربعة مثلا. أحيانا إذا قال اتفقت يعني يقصد الثلاثة إلا فلان، أحيانا إذا قال اتفق يعني يقصد فلان وفلان، بس ما هو دائما ما يقول هذا. خلاص أنت لازم تعرف، هو ذكرك الاصطلاح في البداية، ما معنى قول الترمذي حسن صحيح، ما معنى قول حديث غريب، ما هو مصطلح البغوي في المصابيح، المنذري في الترغيب والترهيب له مصطلح معين يدل على درجة الحديث، يقول عن روية. بعض الناس عندهم سطحية تسبب سوء فهم، وبعض الناس عندهم بعد نظر أكثر من اللازم فيتجاوز العبارة ويحمل العبارة ما لا تحتمل، وهكذا. الانتباه للأخطاء المطبعية والأخطاء في التشكيل من الناسخ أو من المطبعة يغير المعنى تماما ويجعلك تفهم خطأ. أحيانا يقع في السند، أحيانا يقع في الحديث، بعض الناس صحه في القرآن. مثال في الجامع لأخلاق الراوي عن محمد بن يونس الكديمي قال حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من المجلس حدثكم 77. الآن من زمان الكلمات كانت تكتب بغير إيش؟ نقاط، بغير نقاط. فمثلا كلمة سبعة ما فيها نقطة عند الباء، ولذلك كان من أول قراءة هذه لها خبرة، والسين لها طريقة والباء لها طريقة والتاء لها طريقة حتى يدل على أنها تاء، ما كان في تنقيط، تنقيط ظهر فيما بعد. أعطيني حديث الحديث اللي حدثك فيه 77. فقال مؤمل وهو العالم الجليل الشيخ ضحك، كيف حدثكم 77؟ فضحك وقال الفتى من أين؟ قال من أهل مصر. فقال حدثنا شعبة وسفيان، لكن هذاك قرأ شعبة 7. سفيان من زمان كانوا يكتبوها مثل سفين، يعني ما كان في ألف، كانت الألف شيء بسيط فوق. وعن الفضل بن يوسف الجعفي قال سمعت رجلا يقول لأبي نعيم حدثتك أمك عن فلان عن فلان. أمك؟ إيش أمك؟ ماذا يقصد؟ يقصد راوي اسمه أمي الصيرفي، أمي أمي اسمه أمي، فهذا قرأ أمي حدثتني أمي، هو أعطيني الحديث حدثتني أمك عن فلان. فقال سنينك سنينك متى كانت أمي تدخل يدها في جرة العسل. وعن أبي العيناء قال حضرت مجلس بعض المغفلين فأسند حديثا قدسيا فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، فقال من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله عز وجل؟ كيف؟ فأخذ الكتاب فحصل هذا عن الله عن رجل، طلعت عز وجل، لكن عز الزاء إيش صارت من فوق شوي طويلة، صارت عن وجل الواو صارت راء. وبعضهم كان لا يحلق يوم الجمعة، ليش؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. كيف عن الحلق يوم الجمعة؟ حديث نهى عن الحلق يوم الجمعة، يعني الناس لا يتحلقوا قبل الصلاة حتى لا يقطعوا الصفوف في صلاة الجمعة، حتى لا يلتهوا، يعني يفوت غرض الخطبة والتهيؤ النفسي لها بالحلقات والأحاديث. وجاء رجل إلى الليث بن سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة؟ قالوا أعطيني حديث الذي نشرت في أبيه القصة، هاتولي الآن أصل إيش؟ إيش توقع؟ في الذي يشرب في آنية الفضة، يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطن نار جهنم، فبدل يشرب في آنية الفضة صارت نشرت في أبيه القصة. وبعضهم صحف حديث صلى صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، عنزة هي حربة كانت تركز له فيصلي وراء إذا صار في الخلاء، فقال صلى عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، جايب عنزة حطها سترة. وبعضهم عرف ان عنزة لكن جاء الخطأ من شيء ثاني، هذا الرجل اسمه محمد بن مثنى العنزي من قبيلة عنزة، قال لهم يوما نحن قوم لنا شخص نحن من عنزة قد صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فتوهم أنه صلى إلى قبيلته عنزة. وأما التصحيف في القرآن مع الأسف فهو كثير، اجلس بجانب أي واحد من العامة واسمع قراءته لتسمع التكسير والتخبيط في القراءة، شيء عجيب. فجعل السقاية في رجل أخيه، وهي في رحل أخيه، قال في رجل أخيه. وهكذا سمع أعرابي إماما يقرأ، واحد قارئ قال الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوج المشركة حتى تؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. طيب ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، إيش يعني تنكحوا المشركين؟ لا تزوج بنتك أو أختك إلا لواحد مسلم. فالقارئ أخطأ، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، فقال الأعرابي ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا، ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا. كيف نكاح الذكر للذكر رجل للرجل؟ قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرم الله، هذا أعرابي جاء من البادية. لذلك أيها الإخوة العلماء القدامى كانوا يضبطون ما هو مثل المطابع الآن بالضمة والفتحة والكسرة. يقول بفتح المثلثة وكسر المعجمة. إيش المثلثة؟ التاء المثنى الفوقية التاء بالموحدة باء أو النون. فيكتبون كتابة بضم أوله وفتح ثانيه وهكذا حتى ما يحصل الخطأ في هذا. ولذلك لا بد من الضبط والانتباه والتركيز والتثبت أثناء القراءة. وصف رجل رجلا فقال كان يغلط في علمه من وجوه أربعة: يسمع غير ما يقال له، ويحفظ غير ما يسمع، ويكتب غير ما يحفظ، ويحدث بغير ما يكتب. ما بقي شيء. وإذا كتب لحان عن لحان صار الحديث بالفارسية. إذا جاء واحد يغلط ونقله، وجاء واحد نقل من نسخة اللي يغلط وواحد يغلط مثله، ضاعف الغلط ثاني وجاء واحد. ولذلك الناس الذين يشتغلون بالمخطوطات يهمهم المخطوطة الأصلية حتى يتجنبوا تحريف النساخ. ومن طرق القراءة، واحد يتساءل يقول هل نقرأ كل شيء عن شيء معين، موضوع معين نقرأ فيه نتوسع كل شيء، أم نقرأ بعض الأشياء في كل شيء، ولا نأخذ يعني نتف في كل موضوع؟ كيف نقرأ من هذه الجهة؟ نقول طبعا كلاهما خطأ. في البداية لابد أن يكون هناك قاعدة عند الشخص، فلابد يكون عنده قاعدة في كل شيء يحتاجه: قاعدة في التفسير، قاعدة في العقيدة، قاعدة في الفقه، قاعدة في التجويد، قاعدة في الحديث المصطلح وهكذا. ثم يتبحر الإنسان بحسب إقباله على هذا الفن وحاجته له ويتخصص فيه. ولذلك ما في جواب واحد على هذا السؤال. وأما بالنسبة لسرعة القراءة، كان علماؤنا رحمهم الله، كان ابن حجر يقرأ قراءة سريعة مركزة. عاد هذا المنتهى كيف سريعة ومركزة. قرأ السنة لابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختمة في 2 وشيء، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10 مجالس، كل مجلس نحو 4 ساعات. وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا الكتاب مجلد يشتمل على نحو 1500 حديث. وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 4 ساعات. يقرأ على إيش؟ يقرأ على شيخ حتى قراءة الضبط. فالقراءة أنواع. في قراءة دقيقة متأنية، يعني بمعدل من 150 كلمة إلى 300 كلمة تقريبا في الدقيقة. هذه قراءة يعني بدقة متأنية. ليش؟ مثلا واحد مثلا كلام مركز، أو واحد يريد أن يرد على كتاب، فلا بد يقرأ بتؤدة شديدة. القراءة السريعة مثلا من بمعدل 300 كلمة إلى 600 كلمة في الدقيقة، مثل مراجعة الحفظ، قراءة الحجر. وفي قراءة التصفح والاستعراض، يعني بواقع تقريبا 1500 كلمة في الدقيقة. طبعا يعني يشكح 1500 كلمة في الدقيقة ويقرأ 1500 كلمة. مثل مثلا يقرأ أول جملة من كل مقطع، يقرأ مثلا أسطر معينة حتى يأخذ فكرة عن الكتاب قبل شرائه مثلا. أو واحد مثلا مسؤول مكتبة يريد أن يعرف هل الكتاب جيد ولا لا. طيب الكتب كثيرة جدا، كيف يفعل؟ فيقرأ من كل صفحة، يأخذ يعني مقاطع مقاطع مقاطع. فيتحكم في سرعة القراءة أمور، منها الغرض من القراءة والخلفية عن الموضوع. بعض الناس يستطيع أن يسرع، بعض الناس ما يستطيع. ليش؟ واحد عنده خلفية، واحد ما عنده خلفية وهكذا. هناك قراءة اطلاع، مثل واحد يقرأ الجرائد المجلات، هذه ما قراءتها مثل قراءة كتب العلم الذي تكتشف فيه أشياء جديدة. وحتى قراءة كتب العلم تختلف من فن إلى آخر. فمثلا قراءة كتب الفقه ما هو مثل أصول الفقه، قراءة كتب التاريخ ما هو مثل قراءة كتب العقيدة. ولذلك يجب الإنسان ما يتأثر المبتدئ يقول والله فلان ينجز الكتاب بساعتين، أنا ما أنجز إلا ب10 ساعات، فتتحطم معنوياته. لا، وإذا توسع عدد الكلمات التي يعرفها الشخص فإن قراءته تصبح أسرع، تتحكم في سرعة القراءة. بعض الخبراء يقترح لزيادة سرعة القراءة أشياء. يقول إذا كان سرعة قراءتك أقل من 150 كلمة في الدقيقة، طبعا أنت أقرأ 5 دقائق ثم عد الكلمات، قسم على 5، اطلع سرعتك في الدقيقة كم كلمة. فإذا كان أقل من 150 كلمة في الدقيقة معناها أنك بطيء في المواضيع العادية. فيقترح بعض الكبراء أن تقرأ 5 دقائق كل يوم لمدة شهر بأسرع ما تستطيع من غير أن تهتم بما فاتك من المعاني. مع مرور الزمن ستلاحظ أنك بدأت تفهم مع السرعة. الحل الثاني توسيع نطاق النظر بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة. بدل أن توقف هنا ثم هنا ثم حاول أن تسرع في الانتقال من كلمة الأخرى. وثالثا عدم تحريك الشفة وعدم رفع الصوت وعدم تكرار الكلمة ولو فاتك معناها، فإن الغالب أنك استفهم من سياق الكلام. لو ما فهمت هناك القراءة الجماعية. القراءة الجماعية مفيدة في أمور في أحيان. مثلا ما قد لا تفهمه أنت، ما لا تفهمه أنت قد يفهمه زميلك. ولذلك لما تكونوا مجتمعين واحد يقرأ البقية يستمعون، قراءة جماعية هذا مفيد من هذه الناحية. وبالعكس ما قد لا يفهم زميلك قد تفهمه أنت. بالإضافة أنه يشجع بعضهم بعضا، بالإضافة للفوائد والاقتراحات المفيدة أثناء القراءة إلى غير ذلك من الأسباب التي تولدها البركة في الاجتماع. لكن هناك شرط مهم جدا جدا في القراءة الجماعية، وهو الجدية. لأن كثير من الطلاب يجتمعون في المذاكرة فيضيع وقت بعض بالنكات والأضحوكات والتسالي، كل واحد يجيب شيء وشاهي يزور وشاهي يذهب وشاهي يأتي، ضاع الوقت. فالقراءة الجماعية لها شروط حتى تنجح. وأخيرا عندما يكون كما يحدث في الجامعات هناك 2 في الغرفة أو أكثر، عندما تقرأ أنت وزميلك في الغرفة فلا بد من وضع معاهدة ولو غير مكتوبة من عن أوقات معينة يحترمها الطرفان، لا تنتهك إلا لمرض مفاجئ أو حريق لا سمح الله. وإذا كان الجدول الشخصين متفق الواحد مع الآخر فإن هذا يسهل، لأنه بعض الناس إذا جلس مع واحد في الغرفة كل واحد ضيع وقت الثاني وأثر على النتيجة الدراسية. فلا بد من احترام أوقات المذاكرة من قبل الطرفين. هذه أيها الإخوة بعض الأمور في كيفية القراءة. والمسألة جهاد ومجاهدة وجد ومثابرة وتوفيق من الله عز وجل لتستوعب وتفهم وتحفظ، فإليه الملتجأ وعليه التكلان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.